ثم قال الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. كما قلنا في القرآن بيان لما عليه العرب في الجاهلية، فالجاهلية العرب في جاهليتهم كانوا يحرمون نوعا من الأنعام، فالله عز وجل أنكر عليهم ذلك فقال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. هذا كذب، الذين كفروا على الله يجعلون هذه الأشياء محرمة والله جل في علاه لم يحرمها وإنما هي حلال. روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن مسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس. هذه البحيرة نوع من الشياه تترك ويزعمون أن هذا الحليب حرام علينا، وهذا الحليب للأصنام. والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحملون عليها شيء، لا يستفيدون منها، يعينون أنعام دواب هذه سائبة، هذه للأنعام يحرم عليكم أن تستفيدوا من ظهورها. فما جعل الله بحيرة ولا سائبة. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب. أول واحد سيب السوائب رجل جاهلي كان في الجاهلية، فرآه النبي في النار لأنه ابتلع لهم بدعة. اتركوا ظهور هذه الدواب للآلهة، ما أحد يحمل عليه شيء. فربنا رد عليهم على هؤلاء بقوله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة. ما هي الوصيلة؟ الوصيلة الناقة، تبكر في أول نتاج الإبل بل وتثني بعد بأنثى، تحمل بسرعة وتأتي أنثى ثم أنثى. فكانوا إن وصلت أنثى بأنثى، ليش الأنثى محببة؟ لأنها تتكاثر الأنثى. كانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. إن جاءت أنثى وذكر أنثى لا، أما أنثى وأنثى خلاص، هذا الآن أصبحت وصيلة، تصل الأنثى بالأنثى، تلد أنثى وأنثى ما بينها ذكر. فكان يقول هذه الطواغيت، هذه الأصنام لا يجوز لكم أن تستفيدوا منها. والحام ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. الحام فحل الإبل، يضرب الضراب المعدود اللي بلقح، الفحل اللي يلقح الإبل، فإذا قضى ضرابه الذي حددوه له يحددون عدد معين من المرات، فإذا لقح عدد معين من المرات قالوا دعوه للأصنام، دعوه للطواغيت، وأعفوه عن الحمل، لا تحملون عليه ولا تستفيدوا منه. هذه أشياء قال فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي، وكذا رواه الإمام مسلم والنسائي. هذه الأشياء ما جمال الله بها من سلطان، وإن كانت متعارفة عند العرب قبل الإسلام. فعمر هذا هو من لحي بن قنيعة أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد جرهم، وكان أول من غير دين إبراهيم بن خليل عليه الصلاة والسلام، فأدخل الأصنام إلى الحجاز ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب بها، وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها، كما ذكر الله تعالى في سورة الأنعام عند قوله: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، إلى آخر الآيات في ذلك، واستأتي معنا إن شاء الله. وروى ابن أبي حاتم عن مالك بن نضلة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في خلقان من الثياب، ثياب خلقة، ثياب قديمة بالية، فقال هل لك من مال؟ قلت نعم. قال من أي المال؟ قال فقلت من كل المال، من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال فإذا آتاك الله مالا فكثروا عليك، ثم قال تنتج إبلة وافية آذانها؟ قال قلت نعم. قال وهل تنتج الإبل إلا كذلك؟ قال فلعلك تأخذ الموسى فتقطع آذان طائفة منها وتقول هذا بحير، وتشق آذان طائفة منها وتقول هذه حرام هذه حرم. كانوا يعلمونها بآذانها، هذه الأشياء المذكورة كانوا يعلمونها في آذانها ويتركونها، ويعتقدون فيها أن من مسها يتضرر. قال قلت نعم. قال فلا تفعل، إن كل ما أتاك الله لك حل. ثم قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، أما البحيرة فهي التي يجدعون أذانها فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانها، فإذا ماتت اشتركوا فيها. وأما السائبة فهي التي يسيبون لآلهتهم ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونها، وأما الوصيلة فالشاة تلد ستة بطون، فإذا ولدت السابع جدعت وقطع قرنها، فيقولون قد وصلت فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على حوض، لا تضرب ولا تمنع تفعل ما شاءت. هكذا يذكر تفسير ذلك مدرجا في الحديث. وقوله تعالى ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، أي لم يشرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة، ولكن المشركون افتروا ذلك وجعلوه شرعا لهم فكان وبالا عليهم.